بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا وكلنا فارس، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين. فذكر بمعنى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه، وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلن حاطب رضي الله عنه النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك كما تعود بنا وبين معاشك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ونبيتنا وتعودنا بعلينا وصحبك ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجاف وارث لنا جاف لنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.